ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ إن شاء الله يا بنات، إن شاء الله الربع 15 في سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن. طيب قبل برضو ما نبدأ، يعني إن شاء الله ربنا ييسر لنا جميعا، أنا بقول لكم يعني إن أنتوا كلكم كنتوا ممتازين جدا، ربنا يبارك فيكم. بالنسبة للحديث لسه ما شفتش التفسير، لكن اللهم بارك، يعني الحديث كان ممتاز جدا، انتوا كلكم ممتازين، ربنا يبارك فيكم يا رب وينفعكم بالعلم ده وينفعنا جميعا يا رب العالمين، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. ان شاء الله نبدأ النهاردة الايات من اول. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، 233 من سورة البقرة. والوالدات يرضعن اولادهن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي الآيات كلها فيها يعني إرشاد من الله عز وجل لمين؟ للوالدات، لأم الوالدات. سبحان الله، إني معروف إن الأم يعني الأم بفطرتها يعني جبلت على إن هي ترضع، يعني إنها لما يبقى عندها مولود تقوم برضاعه، وده رحمة أساسا في قلبها على المولود، دي فطرتها أصلا. ولكن الله عز وجل سبحان الله هو أرحم بخلقه، هو أرحم من الوالدة لمين؟ بولدها، ده هو أرحم. لهذا تجد إن يعني سبحان الله هو تبيانا لكل شيء، هذا القرآن تبيانا لكل شيء، بالرغم من إن فطرتها جبلت على إنها ترضع ابنها وعلى هذه الرحمة اللي في قلبها، ولكن الله عز وجل يرشد الأمهات لهذا الأمر، إنها ترضع ابنها مع وجود الفطرة دي. سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى فعلا هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أرحم بأولادنا منا، ولهذا بيوصينا دايما فيهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم. يعني لما نشوف كلمة أن يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني يرشدنا الله عز وجل أن لابد من إرضاع الأولاد. الأولاد طبعا أنتم عارفين أنها تشمل الذكر والأنثى، إيه؟ لأن الولد عموما في اللغة بيطلق كلمة ولد عليهم هما الاثنين، يعني جميعا، زي ما احنا لسه قايلين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. شوفوا، يبقى اذا كلمة الولد لما نشوفها سواء في القرآن وفي الاحاديث هي تشمل الذكور والاناث، فربنا بيرشدنا، هذا ارشاد، ها، تقرير من الله عز وجل للوالدات ان هما يرضعن اولادهن، وكمال الرضاعة هي سنتين حولين كاملين، ولهذا برضو قال إيه؟ كاملين. يعني إذا هل في اعتبار للرضاعة بعد ذلك، بعد الحولين؟ هو الرضاعة بعد ما يتم الحولين اللبن بيصير بمنزلة إيه؟ سائر الأغذية، يعني أصلا ما فيش اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولعلمك هو أصلا لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، طبعا هنا كلمة لمن أراد يبقى زي ما شايفين يعني يجوز انه ينقص عن الحولين، وتمام الرضاعة هو ببلوغ الحولين، زي ما انتم عارفين في الايات اهي، لمن اراد ان يتم، يبقى تمام الرضاعة ايه؟ ببلوغ الحولين. لكن ممكن يجوز النقص. هنشوف دلوقتي الكلام ماشي في الآية، واضح طبعا أنه يجوز، وهذا فقط إرشاد من الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يكون حولين كاملين. إذن اللي هيزيد عن الحولين، يعني في ناس قاعدة تقول ممكن يزيد لو الطفل محتاج، أو يعني في خلاف في الموضوع، لو الطفل مثلا محتاج اللبن دون كغذاء ليه وبعد سنتين هل ممكن ان هو يكمل الرضاعة او غيره؟ المفروض احنا شايفين ان الآية بتقول لمن اراد ان يتم الرضاعة فتمام الارضاع هو حولين. اي زيادة بعد كده على فكرة تبقى نقصان، نقصان حتى فيش في نفسية الطفل نفسه، اي زيادة تبقى نقصان يعني. طيب في برضو عايزين نعرف ان الله عز وجل لما بيقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، في عندي نص تاني في القرآن بيقول إيه، وحمله وفصاله 30 شهرا. هنا العلماء طبعا فهموا من الآية دي مع الآية اللي قدامنا اللي هي يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهموا منها إيه بنات، إن أقل مدة حمل 6 شهور. هما فهموا منها كده يعني. شوفي لو احنا قلنا هنا الرضاعه حولين كاملين يعني 24 شهر، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايات الاخرى ايه، وحمله هو فصاله 30 شهرا، يبقى فصاله في 24، يبقى الحمل 6 شهور ممكن يتم. ايوه حمل 6 شهور ممكن يتم، سبحان الله، وده حقيقي. وطبعا دايما احنا عارفين ان بيدينا الحقيقه، هم بقى العلماء يوصلوا ليها دلوقتي، يوصلوا ليها بعدين، ما وصلوا ليها وفهموا طبعا ان الحمل يعني ممكن ان يبقى فيه وجود ولد ويبقى طبيعي جدا يعيش 6 شهور من الحمل، من مدة الحمل. فهم يوصلوا لها بقى بعد الدين، مش مشكلة، احنا عارفين ان الدين ادانا الحقيقة، تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يرضعن اولادهن ايه، حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. طيب وعلى المولود له رزقهن، المولود له اللي هو مين؟ الاب، الاب، لان ده مولود ليه، يعني ده ابنه ربنا وهبه ليه، لان الابن طبعا بيبقى من كسب الاب، يعني الابن كسب ابيه، تمام. ولهذا قال، لهذا تلاقي الكلمه ايه، مولود له، لان الولد لابيه هو كسبه. طيب يبقى على الاب يعمل ايه، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني ده شامل يا بنات، سواء كانت الام موجوده كزوجه يعني، ها الزوجيه قائمه، او ان هي مطلقة، في الحالتين يعني، سواء كانت الام في حبال الزوج يعني موجودة قائم عقد الزواج بينهم، ها وفي زوجية بينهم، او مطلقة. هذا ربنا بيقول على المولود له، على الاب في اي حالة شامل لحالتين دول، انه يرزقهم ويكسوهم بالايه، بالمعروف. طيب يبقى اذا المفروض انه ينفق، ها، على الزوجه او حتى على المطلقه لو كان مطلقها وفي في ولد، يعني ولدت ولد، فالمفروض عليه زي ما ربنا هنا بيقول رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني النفقه وكسوتها والاجره. خلي بالك الاجره للرضاعه هي سماها اجره في حاله المطلقه، لكن في حاله اللي هي متزوجة وفي زوجية قائمة بينها وبين الزوج مش بتسمى أجرة، لأن هو أصلا بتسمى يعني بتسمى نفقة، نفقة ينفق عليها ويكسيها وكل هذه الأمور، تمام. لكن سميت أجرة، وهذا الاسم هي أجرة يعني في حالة المطلقة، لأنها ممكن تاخد فعلا أجرة على هذه الرضاعة للولد. فإذا كلمة رزقهن وكسوتهن بالمعروف ده شامل إذا كانت هي موجودة مع الزوج أو مطلقة، الأب على الأب رزقها وإنه ينفق عليها وكسوتها، تمام، والأجرة كمان الرضا، تمام. طيب يبقى كل واحد حسب حاله، كل واحد حسب حاله، علشان كده تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي موجودة في سورة، سبحان الله، الآيات اللي هي موجودة في سورة الطلاق اللي هي بتقول ايه، لما الـ يعني تقدير الرزق والكسوه دي بيرجع الى حال الزوج، الى حال الزوج، عشان كده ربنا بيقول بالمعروف، يعني المتعارف عليه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني إيه المعروف ده؟ يعني المتعارف عليه في الوسط اللي هم عايشين فيه أو في البلد اللي هم عايشين فيها. يبقى تقدير الرزق والكسوة ده بيرجع إلى أول حاجة حال الزوج، لأن إحنا عارفين إن في قول لله عز وجل في سورة الطلاق بيقول إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فإيه؟ فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسر. إذا الراجح هنا إن المعتبر هو حال الزوج. حال الزوج إيه؟ كل واحد ينفق من سعته. ما ينفعش يجي واحد غني ينفق نفقة الفقير، يبقى كده بيضرها. وما ينفعش برضو ان يكون واحد فقير يكلف فوق طاقته ويبقى ينفق مثل الغني. ولهذا تجد ان هي فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني والد هذا الطفل ينفق على الوالدة ويكسيها بالايه؟ بالمعروف اللي جرت به العادة زي في بلدهم او امثالها، يعني في الوسط اللي هم عايشين فيه، او لو كان غني او لو كان فقير، كل واحد على حسب قدرته في يساره في توسطه في اقتاره، كل هذا من غير اسراف ولا تقتير عليها، زي الايات اللي احنا سمعناها دلوقتي اللي موجوده في سوره الطلاق، لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها جعل الله بعد عسر يسرا. اذا طيب ده في حاله لو كانت زوجته والزوجيه قائمه، او حتى لو كان مطلق زوجته ليه منها. اذا عرفنا كلمه لا تكلف ايه نفس الا وسعها، اللي جايه بعد لا تكلف نفس الا وسعها، يعني اذا الفقير ينفق حسب قدرته، ما نجيش نقول له انفق زي الغني. طيب غني ينفق برضو على قدر ايه؟ على مقدرته، ما ينفقش نفقة الفقير ويضر الوالدة. ولهذا تجد ان الله عز وجل قال بعدها ايه؟ لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. كل حاجة محسوبة وكل حاجة ربنا بميزان. فربنا بيقول لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش، حرام، لا يحل أن تضر الوالدة بسبب ولدها. يعني ممكن إن مثلا الزوج، ناخد بالنا الجزئية دي بالذات بتحمل معاني كثيرة والله. لا يعني إن لا الوالدة إنها تمنع مثلا من إرضاعه، مثلا الزوج يأخذ منها الولد مثلا غصب ويمنحها من إن هو ترضع الولد علشان طبعا يعني يضايقها، او ان هو ما ينفقش عليها النفقة الواجبة اللي المفروض يديها لها، او مثلا يكسيها، كل هذه الامور الواجبة عليه فيمتنع من هذا مثلا عشان يضر الوالدة مثلا، تمام. ولا هي يعني هنا الجزئية دي بالذات للاثنين، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا برضو الاب يفعل هذا، تمام. يبقى لا تضر، يعني لا يحل أن تضر الوالدة بسبب ولدها. تعمل إيه؟ يعني أو يعمل إيه الأب؟ إنه يمنحها من إنها ترضع الولد، أو ما يعطيهاش نفقة، أو ما يديهاش الكسوة أو الأجرة أو كل هذا. ولا مولود له بولدي، برضو ناخد بالنا إن هي نفسها ممكن تعمل ايه في حال، خلي بالنا بيبقى في الحاله دي في حالات الشقاق اللي ما بين الزوجين بيحصل انها ممكن هي تمتنع عن ارضاع الولد مثلا علشان خاطر ترضي الاب، يعني تحرمه هي من الرضاعه. في امهات بيعملوا كده، ما شفنا سبحان الله، ما هو برضو الله عز وجل هو بيرشدنا، لان في ناس بتعمل كده، في ناس هي علشان تضر الاب او تضيق عليه وتريد تضييق على هذا الرجل مثلا، فبتحرمه، تحرم ابنها من الرضاعه وتدفعه الى هذا الاب، على يلا روح ابوك يصرف عليك، يعني حتى هو صغير كده يشوف لك حد يرضعك، بيبقى ايه امور في النفس سيئه جدا. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا هو لا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده في الاحوال الاثنين، لا هي تدفعه عنها عشان تضر ابوه انه يربيه، والمفروض ان هي تسقي هذا اللبن لانه ما يقدرش يعيش من غيره، تمام. هي لو شافت بعد هذا ان هي يعني تدفعه لابوه ممكن ان شاءت، لكن لو عايزه تضر للاب لا يحل لها اصلا هذا. ونفس الحكايه ربنا برضو بيقول ان الاب ما ينفعش انه يضر الوالده، لانه هو ينتزع منها مثلا هذا ويمنعها من انها ترضعه، او يمنع انها يدفع لها الاجره او اجره الرضاعه او يكسيها او كل هذا علشان يضر بيها. عشان كده ربنا بيقول ولا مولود له بولد ينتزع الولد منها عشان يضر بيها، تمام. او ان هي تضر برضو تدفع الولد لابوه عشان يربيه، او تحرمه من الرضاعه علشان تحرج ابوه او تضايق على هذا الرجل. كل هذه الامور في هذه الايه الكريمه سبحان الله نفهم ان ده شرع، وان ربنا سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين، وهو ادرى بينا، وهو ارحم باولادنا، وعلى هذا بيوصينا فيهم. ان اهو الوالدات يرضعن اولادهن، اهو المفروض الاب يرزقهم ويكسهم بالمعروف. ربنا مش هيكلف نفسا الا وسعها. واستنى، ده انت ما تعرفش كمان ان في حاجه مهمه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لينفق سعة من ساعته، انفق يا عم من ساعتك. وربنا اللي قدر عليه رزقه وربنا ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني اللي ربنا اداه لك انفق منه، بس النية تكون خير. ليه؟ شوفوا الكلام اللي قاله ربنا بعد كده، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بس خلي النية صافية وطيبة، الرزق جاي جاي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. انت لو انت حتى قدر عليك رزقك، ولكن سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف الوضع هيكون ازاي لما يكون الناس بتتبع شرع ربنا وبتتقي الله، تمام. ثم يقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، مين الوارث؟ اللي هو على وارث الطفل، يعني هذا الطفل اذا عدم الاب طبعا. وكلمه على الوارث ده بيشمل يعني كل من يرث، لكل من يرث سواء بقى تعصيب او رحم. طيب يبقى على الوارث كل ما من يرث او وارث هذا الطفل يعني، تمام. اذا عدم الطفل للاب يعمل ايه؟ الاقارب، ما احنا عارفين اهو، شوفوا سبحان الله. يعني ده علشان نعرف ان في هنا دليل على وجوب نفقه الاقارب اللي هم مش قادرين عندهم ايه تعسير شويه في الحاله الماديه، على لو كان في قريب وارث وموسر فلابد ان هو يعني ينفق على هذا الطفل اذا عدم الاب. شوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الوارث مثل ذلك، يعني يعمل ايه؟ ينفق زي ما الاب كان هينفق بالظبط على المرضع دي، انه ينفق يديها نفقه الارضاع ويكسوها كمان، يكسيها. يبقى دل ذلك على وجود نفقه الاقارب الوصين على القريب الوارث المسر. يبقى على الوارث مثل ذلك، وده شامل لكل من يرث يا بنات. طيب فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، مين الاراده؟ مين ان اراد؟ يعني الأب والأم، الأبوان يعني. فصالا يعني إن هم يفطموا الصبي هذا، فصال يعني الفطام، فصال يعني فطام، وحمله وفصاله يعني الفطام. طيب لو هم عاوزين يفطموا الولد قبل السنتين، تخيلوا بقى هذا الوضع الجميل جدا هو في القرآن. عن تراض منهما، إذن لابد يكون الاثنين في تراضي بينهم وتشاور على أساس يشوفوا مصلحة الولد ايه. مفيش حد هنا يستطيع ان ينفرد برأيه. فان اراد فصالا اللي هو الفطام، واتفقوا الولد على قصدي ان هم يعني يفطموا هذا الولد، الاب والام اتفقوا على هذا قبل الحولين، هم رأوا في ذلك او رأي الاثنين في ذلك مصلحة له، وتشاوروا في هذا الامر. شوفوا بقى كمان تشاوروا، يعني ايه تشاور؟ التشاور اصلا معناه يعني ناخد معناه حتى الشرعي على طول، معناه الشرعي انه يبقى في تراجع بين الاثنين في الراي علشان نقدر نتوصل لراي صحيح، راي سليم، راي مفيد. تخيلوا، لان طبعا هو اصله في اللغه من كلمه ايه؟ من شار العسل. شار العسل يعني لما بيستخلص العسل من الشمع ويصير هذا العسل نقي خالص، ده في اللغة. نفس الحكاية، ما هي المشورة؟ انت بتطلعي افضل شيء، زي ما فعلا العسل سبحان الله بتستخلصي من استخلصه من الشمع حتى يصير نقي، يصير خالص هكذا. تمام. فسبحان الله فيها معاني كثيرة، ولكن نكتفي بهذا المعنى دلوقتي، ان هو ده معناه لغة ومعناه شرعا ان يحصل تراجع في الامر بين الاثنين. حتى سبحان الله هذا ده يعني سمات المسلمين وسمات المؤمنين، ان هم يتشاوروا في الامور ما بينهم بين بعضهم، يعني وامرهم شورى بينهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كان بيقول وشاورهم في الامر، يعني انت لما تشاورهم في الامر ده كان الامر لمين؟ ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الله عز وجل بيقول النبي شاورهم في الامر، مين هو اللي يترفع بقى عن انه يشور الناس؟ والمفروض احنا نعرف كويس يا بنات ان اللي بيشور حد وبيستشير، على فكرة انت بتستعيري عقول الاخرين. تخيلي بتستشيري حد مثلا عنده 60 سنة 70 سنة من الكبار في امور، عندهم خبرات وتجارب، انت مثلا بنت 20 بنت 30 40 ما عندكيش هذه الخبرة، فبتستعيري خبرات ودماغ 50 سنة قدام. وهي دي اصلا من يعني من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام اللي هي الشورى، يعني حتى في الأمور العادية. في الأمور العادية النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في أمور كثيرة، في الغزوات وحتى في فراقه لعائشة من حادثة الإفك وغيرها. فإذا مين يترفع أن يقول لك لا ما شورش، لا أنا اللي أقول ده أمري ده أنا أنفذ، ما عنديش كده، هي اللي أقول لما الولد يتفتن يعني يتفتن، مفيش كده، مفيش الكلام ده خالص، لا يجوز اصلا، لان الايات واضحه صريحه. انت بتتكلم على ايه او هي بتتكلم على ايه؟ انا عايزه افطم دلوقتي وان شاء الله هو مش مهم يعني يرضى او ما يرضاش. غلط، لا يجوز، لان ربنا سبحانه وتعالى في الايات بيقول عن تراض منهما وتشاور. فانت تيجي تقولي رايي او يجي هو يقول رايي، يعني كل واحد ينفرد برايي، لا ما فيش. لان يؤخذ من هذه الايه ان انفراد احدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر أبدا. تمام؟ ليه؟ لأن ربنا أعلم. هو في احتياط هنا للطفل، في ربنا بيلزمنا أن احنا ننظر في هذا الأمر، ده رحمة، رحمة من الله عز وجل بعباده. ليه؟ لأنه هنا حصل في الآية دي، لو ناخد بالنا بنات، علشان مش بنمر على الآيات كده، احنا بندرس الآيات عشان احنا ننفذها على الارض الواقع، لان دي تمس حياتنا كلنا. فشوفوا انتوا لما مثلا كل واحد يبقى بدماغه، لا ده ربنا هنا حجر على الوالدين في تربية الاطفال وارشدهم، حجر عليهم. يعني ايه؟ يعني عمل زي منع كده، عارفة لما تحجري على حد، يعني عملتي حدود بينك وبين الشيء دون، زي ما تحطي حجارة ما بين ارض وارض عشان تمنعي الارض دي من الارض دي، ان ايه تعرفي حدودها، فيها المنع والصيانة والضمان. فربنا هو اللي منع الأمر ده، وهو اللي صان وضمن لينا، ها، وفهمنا الوالدين يعملوا إيه على شيء، ويرشدنا لإيه، لمصلحة الابن والله، واللي يصلحنا ويصلحه كمان. تمام؟ يبقى إذن الآيات بتقول فإن أراد فصالا، أراد هما الاثنين فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، ما فيش عليهم اثم لو كانوا شافوا ان في مصلحه للولد ان هم يفتموا. طيب ان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. اذا ان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم، يبقى ما فيش اثم. يعني لو يعني بمعنى لو الام والاب اتفقوا على ان هم مثلا الوالده والوالد، مثلا الوالد هياخد الولد، يستلم هذا الولد من الام، ممكن لاي لعذر، اي عذر كان يعني، تمام، مش هتقدر ترد على اي عذر كان، فلا جناح عليهم ان هي خلاص يديها الاجره بتاعتها، الاجره بتاعتها اللي هي الاجره، اجره الارضاع. يعني هنا بتسمى اجره ليه؟ لان هي في حق مثلا مطلقه بتسمى اجره، اجره الارضاع. او اتفقوا ان هما الاثنين يطلبوا يعني مرضع غير هذه الام، يعني لسبب او لاخر، ما فيش اي اثم عليهم لو اتفقوا مع بعض هما الاثنين اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. يبقى اتفقت الوالده والوالد على انه يتسلم منها هذا الولد، العذر منها او عذر له مثلا، خلاص ما فيش جناح، ما فيش اثم عليهما في بذل ذلك ولا يعني عليه في قبول منها، ما فيش مشكلة خالص. إذا سلمها أجرتها الماضية، يعني يسلمها أجرتها الماضية ويسترضع هو لولده غيرها برضو بالأجرة بالمعروف. إذن يعني إيه سلمتم ما أتيتم بالمعروف؟ يعني سلمتم ما فرضتم إيتاءه. يعني لو في شرط بينكم بالنسبة للست اللي هي هترضع دلوقتي الولد اللي هتسترضعوا أولادكم، تمام؟ في شرط ده بينكم، مثلا الشرط ده لازم تدهولهم تام كامل، قدره قد ايه، جنسه ايه، وصفه ايه، بدون اي اخلاء. وبرضه هي كأم رضعت مثلا ومطلقة، تسلمها اجرتها الماضية بالتي هي احسن، وتسترضع لولدك غيرها بالاجرة بالمعروف. لهذا قال الله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح، فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما فرضتم أو ما أتيتم يعني إيه إيتاءه بالمعروف. لهذا قال برضو بالمعروف يعني بالإحسان. ولما يكون الشرط بينكم في أمور شرطية بينكم، هتدفع كذا، قدره كذا، جنسه كذا، وصفه كذا، يبقى لابد إن أنت تفي بهذا، تمام؟ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى الآيات دايما نجد وإحنا ماشيين فاكرين الآيات برضو من كل ربنا الكلام المطلقات، وهنا عن الرضاع، الأحكام الرضاع، دايما يختم الآيات بإيه؟ واتقوا الله، لأني اللي هيفعل هذا هو المتقين. عشان كده احنا شايفين الناس ما بتعملش الكلام ده، لان معظم الناس سبحان الله بعدت عن التقوى. فلابد الناس ترجع تاني تتقي الله، لان ربنا بيقول واتقوا الله، خافوا الله، اتقوا الله، يعني خدوا، امتثلوا لاوامر الله عز وجل، اجتنبوا النواهي. اتقاء يعني اجتنب النواهي، ابعد عن المعاصي وعن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها دي ممنوعه او دي مكروهه، ابعد عنها تماما، اتقيها انت وهي. اتقوا الله في جميع أحوالكم، في تقوى لله عز وجل، وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. ها، واعلموا أن الله، واعلموا يعني إيه اعلموا؟ يعني خدوا بالكم، على فكرة دي فيها تهديد، فيها تهديد، لأن سبحان الله لما الإنسان يبقى فاهم ويعلم إن الله بما تعملون بصير، يعني إيه بصير؟ ما أنتم عارفين يعني لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم ولا من أقوالكم، كل اللي قلتوه عالم بيه، وكل أحوالكم عالم بيها، هيجازيكم عليها بخير، لو كان خير هيبقى خير، ولو شر هيبقى شر. فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إذن هذه الآيات دلت يا بنات على أن الله عز وجل بيرشد الأمهات أنها ترضع أولادها إيه؟ حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأرشدت كمان، أرشدت الـ الـ الـ الـ الأبهات اعملوا إيه في الرزق وفي الكسوة، وكمان لو أرادوا إن هم يسترضعوا أولادهم. كل هذا، كل هذا في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يعني تبيانا لكل شيء. ثم يقول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون بصير. طيب هذا بقى إيه؟ نجد هنا إن ده الكلام للتوفى عنها زوجها. يبقى ده أمر، احنا نتكلم هنا بقى على التوفى عنها زوجها. فاكرين أخدنا قبل كده أحكام المطلقات، ها، وعدة المطلقات. هنا نتكلم على والذين يتوفون منكم، يعني أمر هنا من الله للنساء، يعني مخاطب الله هنا مين؟ النساء. بيقول اللاتي يعني يتوفى عنها ايه؟ يتوفى عنهن ازواجهن. خلاص، المفروض هذا الحكم هنا يا بنات قدامنا شامل، شامل لمين؟ للزوجات اللي هم مدخول بهن وغير المدخول بهن، ده بالاجماع، بالاجماع. عكس طبعا في موضوع الطلاق، احنا بنتكلم هنا على المتوفى عنها زوجها، تمام؟ يبقى عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشر، تمام؟ يستثنى بقى منها ايه؟ الحامل، لان الحامل عدتها انها تضع الحمل، عدتها ايه؟ انها تضع الحمل. يبقى هنا في هذه الايات اذا توفى الزوج، ما مكست الزوجة تتربص، ها، تتربص يعني تنتظر 4 أشهر وعشرة أيام وجوبا، وجوبا. ودي في عدة ايه، دي عدة المدخول بيها وغير المدخول بيها، تمام؟ لاني على فكرة دي ده لعموم الآية، عموم الآية بتقول كده. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، احب برضو ان انا اقوله لكم هنا، كان الحديث ده في الترمذي، موجود صح الترمذي. كان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج من امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، عشان برضو ناخد بالنا ان دي شامل لمين، للمدخول بهن وغير المدخول بهن، اللي مات جوزها بتتربص بنفسها 4 اشهر، عدتها 4 اشهر و10، تمام؟ لكن الحامل هناخد دلوقتي، عارفين ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل حتى ولو لم تنكس بعده سوى لحظة. يعني هو توفى هي حامل، وهي توفى وبعد ما مات مثلا ولدت بساعة، خلاص عدتها خلصت، عدتها خلصت. يبقى ولو لم تنكس بعده سوى لحظة، ليه؟ لأن عندنا آيات في سورة الطلاق يا بنات بتقول وأولاته الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو لم تنكس بعض سوى لحظة، دي عدتها بوضع الحمل. لكن الكلام هنا في هذه الآية على النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن يعتدن كام، 4 اشهر و10، وهذا الحكم شامل للي مدخول بيها وغير المدخول بيها. ليه؟ هقول لكم الحديث اهو، ان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها هذا الرجل ولم يدخل بها، وكمان ما كانش فرض ليها، ما كانش ليها مهر كمان، فترددوا اليه يسالوه يقولوا له نعمل ايه، فهو قال خلاص هقول فيها برايي لما يكون صواب فمني فمن الله، ولم يكن خطا، واذا كان خطا زي ما بنقول ايه فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فاجتهد فيها ابن مسعود وقال ان ايه ليها الصداق كامل، يعني قال مثلا، وفي لفظ قال ان ليها صداق، صداق مثلها يعني، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، خدي بالك، ولها الميراث، ولها الميراث، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة. يعني هذا الحديث يبين ان عليها العدة كمان اهي، ولها الميراث. كان في موجود معقل ابن سنان الأشجعي قال انه سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في الصحابة اللي هي بروع بنت وعشق. فرح عبد الله ابن مسعود جدا انه هو قدر يعني يجتهد في هذا الأمر، وإنه يكون مصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معقل ابن سنان الأشجعي، تمام؟ يبقى إذن دلوقتي عرفنا من هذا الحديث ومن عموم الآية طبعا التي اللي هي أمامنا الآن، الذي والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 اشهر و10، إذن للمدخول بها وغير المدخول بها. يستثنى بهذا في يعني يخرج من ذلك مين؟ المتوفى عنها زوجها وهي حامل، إذا عدتها بوضع الحمل ولو لم تنكس بعده سوى لحظة، لأن الله عز وجل قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن يضعن حملهن. طيب يعني في هنا برضو قبل ما ننتقل من حتة في أجلهن أن يضعن حملهن اللي هي في سورة الطلاق، هو في يعني كان في السنة حديث جميل جدا، اللي هو حديث سبيعة الأسلمية، ده حديث معروف ممكن نذكره برضو في هذا السياق. بصوا شوفوا، سبيعة كانت تحت يعني كانت تحت يعني كانت متزوجة من سعد بن خولة. سعد بن خولة شهد بدر، توفى في حجة الوداع، كانت هي حامل، كانت يبقى اذا سبيعة الأسلمية دي كانت صحابية، انتم عارفين كانت متزوجة من سعد ابن خولة، وسعد هذا شهد ايه بدر، توفى عنها، كانت حامل وهو توفى في حجة الوداع. فلما وضعت حملها بعد وفاته وكمان يعني خلاص خلصت النفاس وكده، المهم تجملت للخطاب وبدأت تستقبل الخطاب عشان تتزوج، كان ليها رغبة في هذا وبدأ لها ان تتزوج يعني. فالمهم كان في ابو السنابل بن بعكك، مشهور ابو السنابل بن بعكك، دخل عليها كان عاوز يتزوجها يعني، بس هي واضح انها ما كانتش عايزه تتزوجه. ليه؟ لان هو لما دخل عليها فكان هو منتظر، افتكر بس ان هو كان منتظر 4 اشهر او 10، وكان منتظر اهلها يكونوا موجودين عشان يتزوجها هو، لكن هي اول ما وضعت حملها فهمت على طول ان عدتها خلصت، فبدأت تتزين علشان تتخطب من الرجال. المهم ان ابو السنابل واضح انه ما عجبوش الامر ده، فبيقول لها مالي يعني اراكي متجمله ترجين النكاح، عايزه تتزوجي يعني؟ فقال لها لا، 4 اشهر ايه و10 كده يعني، علشان هو كان منتظر على فكره اهلها ييجوا يتزوجها هي، طبعا كانش ليها رغبه فيه. المهم هي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فافتاها ان هي قد تحللت او حللت يعني حين وضعت الحمل هذا، وقال لها ان هي عادي امرها لو عايزه تتزوج ان بدا لها ذلك ان تتزوج. يبقى هذه القصه برضو نطلع منها بايه، ان سبيعه كانت حامل ولما وضعت حملها بعد وفاه زوجها سعد بن خوله تجملت للخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. تمام. يبقى الله عز وجل بعد كده بيقول ايه، فلا جناح عليكم فإذا بلغنا أجلهن، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هنا الكلام لمين؟ هنا الكلام طبعا هم، شوفي، فلا جناح عليكم أيها الأولياء، لأن الكلام هنا الأولياء النساء على فكرة، الكلام هنا إن إيه لأولياء النساء، لأن خلي بالكم مخاطب ربنا عز وجل هنا الرجال، لأن الرجال هم أولياء النساء. تمام. خلاص زوجها توفى لكن ليها ولي. تمام. فإذا بلغنا أجلهن يعني إذا خلصت العدة انقضت العدة، ها، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، يعني لو عايزة أن هي تتزين وتتطيب بالمعروف يعني على الوجه المتعارف عليه غير المحرم يعني ولا المكروه ولا مكروه، ممكن أنها خلاص طالما العدة انتهت انقضت العدة. هنا قبل ما ننتقل بس من الجزئية، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء يعني النساء، لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ناخد بالنا أن هنا في نستفيد من الجزئية دي أن لابد من الإحداد أو وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لابد أنها إيه يبقى فيه إحداد على الزوج. ليه؟ لأن في الصحيحين عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يبقى ده وجوب الإحداد، لأن هي واضح جدا أن هي يتوفون منك وذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن. يبقى هنا في وجوب، فإذا بلغنا أجلهن في وجوب إنها تقعد في إحداد على زوجها، تحد على زوجها هو 4 أشهر بس. حتى أم في حديث عن أم سلمة إن امرأة قالت يعني إيه يا رسول الله، ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ يعني كانوا بيكحلوا، أفنكحلها يعني يكحلوا عينيها علشان هذا المرض اللي في عينها يذهب يعني. فالنبي قال لا، خلي بالك عشان هي ايه متوفى عنها زوجها لسه، بس عينيها اشتكت من عينيها يحط كحل في عينيها؟ لا، النبي قال لا، وقال لا مرتين 3 مرات زي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع قال لها بل او انما هي 4 أشهر و10، وقال لهم ان قد كانت احداكن في الجاهلية تمكث سنة، في تحد سنة يعني. طيب يبقى اذا هنا من هنا ذهب كثير من العلماء من هذه الآبنات الا ان هذه الايه وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مده عدتها. وفي ناس كثيره بقى قالوا ان ممكن نقولها هنا وهنعيدها تاني لما نيجي ناخد الايه اللي هي في الايه 240، ان هذه الايه اللي احنا في صددها الان فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح علينا اللي هي والذين يتوفون، قصدي كلها طبعا، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن، الى نهايه الايه، ان هذه الايه هي نسخه الايه اللي موجوده في اللي هي الموجوده في نفس السوره في ايه 240 اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يعني كثير من العلماء ذهب ان هذه الايه اللي هي 234 اللي قدامنا نسخت الايه اللي موجوده في نفس سورة البقرة 240، لكن احنا هنشوفه ان شاء الله لما نيجي، هنشوف الكلام دون بإذن الله لما نيجي لهذه الآية. تمام. يبقى خلينا هنا عارفين ان هذه الآية اللي امامنا الإحداد هو ايه؟ هو على الوجوب. وهو ايه الإحداد ده؟ يعني ترك الزينة، ترك الزينة يعني من طيب والامور اللي هي واللبس مثلا، انت ممكن تلبس ثياب وحلي وكده، يعني الامور دي كلها تتركها تمام، وده واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. طبعا عدة الرجعية لا مفيش كده، لكن هي في عدة المتوفى عنها زوجها قولا واحدا هو على الوجوب، زي عموم الآية اللي قدامنا. فإذا بلغنا أجلهن، طب خلص خلاص انقضت العدة، لا خلاص ما فيش لا جناح عليه، ما فيش إثم عليكم أيها الأولياء النساء، إن النساء فيما فعلن، ها يعني النساء يعني لما تنقضي عدتهن، لو حبوا ان هم يتزوجوا او حبوا ان هم يخرجوا من البيوت او تتزين يعني وتتصنع مثلا للرجال للتزويج بالمعروف كما يعرفوا يعني الشرع وكما يعرفوا العرف، ما فيش جناح، ما فيش اسم عليكم خالص في هذه الامور، طالما المرأة مثلا انقضت عدتها، انقضت عدتها. طبعا الكلام هنا، الكلام هنا على المرأة المتوفى عنها زوجها، وبرضو لو انقضت عدتها وكانت المرأة مطلقة وانقضت العدة، طالما انقضت العدة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهما أن عليها هي النساء يعني طبعا عليها أن تتزين تتصنع، يعني طالما عايزة تتزوج، هي بمعنى إيه تتصنع؟ بمعنى أنها تتزين تلبس عشان تقدر تتزوج يعني، فذلك المعروف فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يعني إيه بالمعروف؟ يعني في الأمور المتعارف عليها من غير أي أمور محرمة طبعا، كما يعرفوا إيه طبعا الشرع وإيه كمان والعرف كمان تمام. يبقى وبرضو خلي بالنا هنا إن ولي الأمر عليه إن هو ينظر للمرأة ويشوف إيه اللي ممكن يمنعها مما لا يجوز فعله، ولو كده لو هي مثلا لسه برضو عدتها ما خلصتش او في امور مثلا برضو مش متعارف عليها بعد حتى ما عدتها خلصت، هو برضو ولي ينظر في حالة هذه المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب تمام، بل هو مخاطب بذلك واجب عليه ايضا هذا لانه هو ولي تمام. لكن لما تنقضي عدتها ما فيش اي اسم ان هي تفعل في نفسها بالمعروف. ولهذا برضو الايات ختمت بايه؟ والله بما تعملون خبير، هو الله عز وجل خبير ببواطن الامور، يعرف كل واحد في نفسه ايه طبعا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كل الايات اللي موجوده معانا لو احنا بنطبقها في حياتنا بالظبط وحديث النبي اللي قدامنا يعني كله هيرتاح، لان ربنا هو الخبير ولا ينبئك مثل خبير. فالناس مالها يعني، نسال الله ان هو يردنا الى الحق ردا جميلا. طيب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. طيب يا بنات، إذن هذه الآية برضو معانا، ولا جناح عليكم، ما فيش إثم عليكم خالص أيها الرجال يعني أن يحصل إيه؟ تعرضوا، يعني إيه تعرضوا؟ فيما عرضتم، تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن. يعني دلوقتي كلمة تعرضوا هي اللي فيها المشكلة، كلمة تعرضوا هي اللي مش مشكلة، التصريح هو اللي فيه مشكلة. لكن هنا ربنا بيقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني إيه عرضتم؟ يعني تقولوا، يعني يأتي بكلام غير مصرح به، يعني مفهوم تصريح يعني كلام يكونش فيه يتبينش مراده، يعني لا يتبين مراده، تعريض في الكلام، تعريض في الكلام. يعني ايه؟ لو دلوقتي لسه الست في عدتها تمام، ما ينفعش ابدا ان هو يصرح ليها بكلام من امور الزواج او غيره، ويقول لها مثلا كلام يجعلها مثلا ان هي تستعجل العده، يعني ده محرم، يعني يحرم عليه انه يصرح ليها بالخطبه او يصرح ليها يعني بالكلام بكلام كده يكون فيه انا اريد ان اتزوجك وهي لسه في العده. لا لا يجوز. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليه لا اثم عليكم، اللي هي الكلام ياتي بيه غير مصرح بيه كده، يعني لا يتبين فيه المراد، لا يتبين فيه مراده. ناخد مثال، يعني مثلا يقول ايه، عمال افتكر معاكم، يعني مثلا يقول لها مثلا اذا انقضت العده فاخبريني كده، النبي كان يعني يقول لهم قولوا هذا يعني. او مثلا يقول لها والله انك امرأة يرغب فيك الرجال مثلا، فهي تفهم من الكلام، بس هنا الكلام مش كلام اللي هو صريح، لا ده كلام في تعريض، يعني مثلا ايه اذا انقضت العدة فاخبريني، او مثلا اذا حللتي فاذنيني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لمين، لفاطمة بنت قيس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها اللي هو أبو عمرو بن حفص، طلقها 3 طلقات يعني أصبحت بائن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وبعدين قال لها اللفظ بقى اللي احنا قال لها فإذا حللتي فأذنيني، مش فأذنيني، فآذنيني، فآذنيني، يعني إيه فآذنيني؟ يعني اخبريني أو أعلميني يعني بالأمر ده. فإذا حللت فآذنيني، أي أخبريني أعلميني. فلما خلصت العدة بتاعتها هو تعريض، هو يأتي بكلام غير مصرح به كده، ما فيهوش تصريح، يعني بحيث ان لا يتبين به المراد، زي الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، يعني بيقولها لو وجدت اني لو وجدت امرأة صالحة مثلك مثلا، فهي تفهم من هذا الكلام ان لما تنقضي العدة لو هي تريد ان تتزوج مثل ذلك الرجل مثلا هي تتزوجه. اذا في احكام برضو ناخد بالنا ان التعريض هذا في الكلام، يعني ذهبوا انه يجوز في ايه، يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، دي حاجة يجوز في حالة المتوفى عنها زوجها من غير التصريح لها بالخطبة. تاني حاجة انه ممكن يجوز في، ويجوز ايضا في حالة مين، يجوز في المطلقة اللي هي المبتوتة، اللي هي ايه المطلقة المبتوتة البائن خلاص، يجوز برضو المطلقة المبتوتة برضو التعريض لها، تمام، زي القصة اللي احنا حكيناها دلوقتي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، ما هي كانت مطلقة ايه مبتوتة او بائن من زوجها، لانه كان مطلقها 3 طلقات، اعتدت في بيت ابن مكتوم، ولما خلصت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجها مين، اسامة بن زيد، تمام. طيب ولا يجوز ابدا التعريض ولا غيره طبعا، ولا تصريح طبعا ولا تعريض، لا يجوز في حالة مين، في حالة المطلقة الرجعية. ففي حالة المطلقة الرجعية اللي ممكن ترجع لجوزها وهي لسه في وقت عدتها، لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. يبقى عرفنا ان برضو في احكام للتعريض اللي هو الكلام الغير مصرح به، ما يتبينش مراده، انه يجوز في حالة المتوفى عنها زوجها بس من غير تصريح ليها بخطبة، او اللي هي المطلقة خالص بائن مبتوتة يجوز التعريض لها، لكن لا يجوز في حالة المطلقة الايه الرجعية، لا ليها رجعة لجوزها، فلا يجوز لغير زوجها انه يصرح انه يرجعها تاني بخطبتها يعني، او لا يجوز اصل التعريض لها، لا يجوز لغير زوجها، تمام. طيب يبقى دي عرفناها. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. يبقى إيه أكننتم دي؟ أكننتم يعني أضمرتم، يعني خبيتم، أضمرتم في أنفسكم إن أنتم عايزين تتجوزوهم مثلا أو هتخطبوهم. فربنا سبحانه وتعالى أصلا هو ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، مش كده؟ ربنا يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، زي ما ربنا بيقول في سورة القصص، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، سورة الممتحنة أو الممتحنة. طيب ولهذا نجد أن المولى عز وجل قال إيه، علم الله، علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم، يعني إيه علم الله؟ ما هو ربنا يعلم كل شيء، عنده علم المطلق، علم إدراك الشيء إدراك جازم يعني مطلق، فربنا بيعلم، فبرضه ينبهنا، يقول ايه، ينبه الرجال أكننتم في أنفسكم، ربنا يعلم هذا ويعلم اللي في نفوسكم وفي ضمائركم من خطبة هؤلاء النساء، وعلم أنكم ستذكرونهن يعني في أنفسكم، فرفع عنكم هذا الحرج، رفع عنكم هذا الحرج بأن أنتم ممكن أهو تصرح لي تعرض ليها بالكلام من غير تصريح، تمام؟ وربنا بيقول إيه؟ ولكن لا توعدهن سرا. يعني ايه لا توعدهن سرا؟ فيها كلام كتير. يعني مثلا ما تقولهاش مثلا ان انا عاشق، انا عاهديني الا تتزوجي غيري، تمام؟ في كمان ان هو يقول لها اديني ميثاق ان انت ما تتزوجي، لا تتزوجي غيري، الكلام ده كله. لكن لا توعدهن سرا. زاد عليه ابن زيد قال ايه بقى؟ قال حاجه جميله جدا، قال ده كمان في ممكن يتزوجها في العده سر. كان بيحصل حاجات زي كده، ناخد بالنا ان كل الكلام ده من امثله اللي كانت بتحصل وبتحصل. فنشوف هو بيقول لك برضه، او ان هو يتزوجها في العده سرا فاذا حلت اظهر ذلك. ويبقى الايه عامه لكل هذا، الايه عامه لكل هذا. او اكننتم في انفسكم يعني اضمرتم في انفسكم خطبتهن، تمام؟ علم الله انكم ستذكرونهن في انفسكم فرفع عنكم هذا الحرج، ولكن لا تواعدهن سرا. يعني ما تقعدوش تقولوا بقى كلام اني عاشق، عهديني، ما تزوجيش غيري، اخد منك الميثاق. في ناس تتزوج في السر والعياذ بالله في العده، ولما تيجي خلاص تخلص العده تعلن. ده كل الكلام ده لا يجوز اصلا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال الا ان تقولوا قولا معروفا. يعني ايه يا ربي القول المعروف؟ اللي هو الاباحه بالتعريض السابق اللي احنا قلناه، هذا هو القول المعروف. انتوا عاوزين تقولوا حاجه وربنا علم ان انتوا هتذكروهن في انفسكم والكلام ده كله، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم في حاجات ممنوعه ما ينفعش تقولوها وما ينفعش تعملوها طالما هم في العده، وما ينفعش تصرح، ما ينفعش يبقى في كلام صريح، لا في كلام تاني هو الا ان تقولوا قولا معروفا. المعروف ده اللي هو ما تقدم من إباحة التعريض، زي ما يقول مثلا إذا انقضت العدة فأخبريني، أو إذا حللت فآذنيني، كل هذا، تمام؟ ولهذا تجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أيوه، يعني إيه لا تعزموا عقدة النكاح؟ يعني لا تعقدوا عقد النكاح طيب هو بيقطع، معلش. لا جناح عليكم، طيب خلاص احنا عرفنا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء دلوقتي. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني ايه؟ يعني لا تعقدوا العقد بالنكاح لغاية ما تنقضي العدة، لا لغاية ما تنقضي العدة. يعني اذا لا يصح العقد طالما في عدة، في مدة العدة. يصح عقد في مدة العدة؟ لا يصح. يبقى ايه يا بنات المراد بالكتاب حتى يبلغ الكتاب اجله؟ يعني المراد بالكتاب هنا العدة. لابد ان انت علشان تعزموا عقدة النكاح او تعقدوا العقد بالنكاح، يعني لابد ان العدة تنقضي، حتى تنقضي العدة. اذا اجمع العلماء على انه ايه؟ لا يصح العقد في مدة العدة. مدة العدة لا يجوز أبدا. طب مبدئيا برضو خلي بالكم، نخلي بالنا من معاني كده احنا ما قلناهاش واحنا ماشيين. يعني مثلا ولا تعزموا عقدة النكاح، النكاح احنا عرفنا هنا اللي هو الزواج يعني. بس انا عايز اقول لكم برضو معنى النكاح لغة، يعني هو مش بس الضم والجمع زي ما احنا كنا بنقول الضم والجمع اكثر حاجة، لا كمان على فكرة النكاح هو العقد الذي بينبني عليه الزواج، مش هو الجماع، مش هو الجماع. وهقول لكم الدليل دلوقتي. لكن هو العقد الذي ينبني عليه الزواج بين الرجل والمرأة، تمام؟ العقد الذي ما هو طالما العقد اللي هيبقى بين المرأة، العقد الذي ينبني عليه الزواج بين الرجل والمرأة، فبالتالي هيكون فيه بعد كده جماع. فهمتم ازاي؟ يبقى ده معنى النكاح، يبقى العقد الذي ينبني عليه الزواج بين الرجل والمرأة فيؤدي بعد ذلك طبعا إلى وجود إيه؟ جماع. طيب يبقى ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعقدوا العقد بالنكاح، عقد الزواج هذا، حتى تنقضي العدة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول واعلموا، تاني يبقى في تهديد ان ربنا بيعلم ما في انفسكم فاحذروه، يبقى ربنا بيتوعد على ما يقع في ضمائرهم من امور النساء، وارشدهم الى ايه؟ ارشدنا الى ايه؟ ارشد الرجال الى ايه؟ ارشد الرجال الى ان هم يضمروا الخير، اضمار الخير دون الشر. ربنا بيقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، يعني خلي بالكم، خلي بالكم ربنا بيعلم اللي بيقع في ضمائركم من امور النساء، وسواء كان في تصريح او في تعريض او في زواج سر او كل الامور اللي هي لا تجوز، تصريح يعني، او زي ما قلنا تصريح، او مثلا زواج في السر والعده لسه قائمه، او مثلا يعقد عقده النكاح ولم يبلغ الكتاب اجله، كل هذه الامور ربنا بيحذرنا منها وبيقول اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، يبقى توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من امور النساء، وارشدهم الى اضمار الخير دون الشر. طيب على فكره ربنا سبحانه وتعالى برضو في الايه يعني ما أيسهمش، لم يؤيس الناس أو رجال من رحمة الله عز وجل، ولم يقنتهم منه أبدا طبعا، لأن ربنا بعد ما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قال إيه؟ واعلموا أن الله غفور حليم. يعني إيه غفور حليم؟ طبعا أنتم عارفين ربنا يعني ما يأيس الناس أبدا من رحمته، ولم يقنتهم أبدا، زي ما بينبههم إن ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب ويعلم ما في النفس فنحذره، علشان طبعا لابد الناس إنها يبقى في إنذار الأول، ربنا برضو لا يقنت الناس يقول لهم واعلموا أن الله غفور حليم، غفور وحليم كمان، شوفوا كمان كانت مناسبة قوي، أو طبعا الاسمين دول المناسبين جدا لختام الآية، لأنه فيها حليم يعني يحلم عليكم ربنا سبحانه وتعالى صفة الحلم على الناس برغم كل ما ممكن يعملوه، لأن لابد هتلاقوا كثير يقع في الذنوب والمعاصي، فربنا حليم عليهم، ولو عجل لهم العذاب إيه ما ترك على الأرض من دابة، فسبحانه الغفور الحليم. طيب احنا دلوقتي مش عاوزين ندخل بقى في الايات اللي جناها عليكم ان طلقتم النساء، هناخد الايات دي المرة الجاية ان شاء الله، لكن نكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله، عشان النهاردة بس اول يوم، وهشوف بقى الاسئلة وهبقى ارد عليكم، لان التليفون انا بجيب الاسئلة من على اجيب الرسائل بيروح قاطع مني، فهشوف وهرد عليكم طبعا ان شاء الله. تمام يا بنات، فربنا يجزيكم خير ويصلح حالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.